بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى وهي ليلة الاثنين ليلة 23 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400 نلتقي بإخواننا طلبة العلم في هذا المسجد المبارك والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا صالحين مصلحين. فسنقول في هذه الكليمة بعض الكلمات تذكرنا بفضل العلماء ومكانة العلماء. الله في القرآن يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم مكانة عظيمة، رفع الله من شأنهم ومن منزلتهم وأعلى قيمتهم، ولهذا في هذه الآية ذكر الرفعة، يرفع الله، وهذه الرفعة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وهذه الرفعة كما أشرنا رفعة دنيوية وأخروية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجعل المقدم على الناس ولو كان فيهم الملك أو الأمير أو الغني أو النسيب أو الشريف، يتقدم صاحب القرآن صاحب العلم فيؤم الناس. وفي صحيح مسلم من حديث عمر: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث له قصة، فإن عمر لقي رجلا في عسفان فقال: من وليت على مكة؟ قال: ابن أبي أبزة مولى لنا. قال: تولي عليهم مولى؟ قال: إنه يا أمير المؤمنين أقرأنا لكتاب الله وأعلمنا بالفرائض. فقال: قد سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وفي غزوة أحد لما استشهد 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فكان يقول: من أكثرهم جمعا للقرآن؟ فإذا أشير إلى هذا قدمه في اللحد، فهذا تقديم حتى في البرزخ. وهكذا في الآخرة، يرفع الله سبحانه وتعالى من شأن العلماء ويدخلهم جنات النعيم ويكرمهم، لأنهم ورثة الأنبياء، فهم على طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والعلماء المقصود بهم العلماء العاملون، العلماء الراسخون، العلماء الذين عملوا بعلمهم وتعلموا وعملوا وأخلصوا وصبروا على الأذى ونشروا هذا الدين، فنفع الله بعلمهم وبمصنفاتهم، وشهد لهم القاصي والداني بفضلهم وبصدقهم، وأنهم اختصهم الله واصطفاهم في نشر هذا العلم ونشر هذه السنة. وهؤلاء العلماء أيضا هم علماء النوازل، علماء الحوادث، الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت. الناس لا يدركون الفتن ولا يعرفونها إلا بعد أن تدبر وتولي، أما العالم يعرف الفتنة عند إقبالها ويعرف الخطر عند وجوده، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو لم يرد في كتاب الله إلا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكفى في فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم. لماذا؟ لأن الله استشهدهم على أعظم مشهود، استشهدهم على التوحيد، فالله يشهد على هذا التوحيد، الذي هو إفراده سبحانه بالعبادة لا معبود بحق إلا الله، ثم استشهد الملائكة المطهرين البررة الكرام، ثم استشهد أهل العلم، فإن دل دل على فضلهم ومكانتهم. ولولا هذا العلم ولولا العلماء الذين نشروا هذا العلم لكنا في ظلمات، لكنا كالبهائم لا ندرك الحق، لأن هذا هو الذي يفرق بين الجاهل وبين العالم، العلم. ولهذا قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون، فالعالم في أعلى عليين بسبب العلم، والجاهل لا يدري شيئا عن العلم. فأمره الله أن يسأل أهل العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه، فيعرف كيف يصلي، كيف يصوم. قال الله في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء ورثة الأنبياء. ما معنى ورثة الأنبياء؟ أي أنهم أخذوا العلم، لهذا قال: فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر. وزد إلى ذلك في الحديث نفسه، وهو في مسند الإمام أحمد، قال: وإن الحيتان لتستغفر لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، وإلى هذا الفرق الشاسع والبون الواسع بين حملة العلم وبين غيرهم. فاعرفوا للعلماء فضلهم، وذبوا عنهم، واحترموهم، واستغفروا لهم، فإن لهم فضلا عظيما على الأمة وعلى الناس، فهم ورثة الأنبياء. حتى الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وهم عباد مكرمون، لا يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. والضلال والانحراف يكون بسبب الإعراض عن العلماء، يترك العلماء خلف ظهره ويتقدم وكأنه من العلماء، فيفتي ويتكلم في النوازل ويتكلم في الحوادث ويعدل ويجرح. وإذا رأيت في حال هذا الرجل تجده من أجهل الجاهلين ومن أبعد الناس عن العلم، أو قد يكون تعلم شيئا يسيرا فانتفخ وظن المسكين أنه أبو حاتم في زمنه، أو ظن أنه سفيان الثوري في عصره. إذن هذا هو السبب الأول، العلماء موجودون فيعرض عنهم فيكون سبب انحرافه وسبب ضياعه وضلاله. والسبب الثاني أن الله يذهب بهؤلاء العلماء، يقبض أرواحهم، وهذا في آخر الزمان، فلا يبقي عالما. فإذا لم يبقي عالما من سيبقى؟ الجهال. قال: فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وأوضح مثال في ذلك الخوارج، وهي أول فرقة ظهرت في الإسلام، ظهرت في زمن خير الناس على الإطلاق، زمن الصحابة، أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماذا صنعوا؟ حاربوهم، قاتلوا الصحابة وكفروا بعضهم، وقتلوا عليا وقتلوا عثمان، وكانوا يطعنون في الكبار والصغار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في زمن الصحابة ويصنعون هذا بسبب جهلهم وبدعتهم. فجاءوا وتجمعوا على عثمان وقتلوه في بيته وهو صائم ويقرأ القرآن ومبشر بالجنة، وتستحي منه الملائكة، ويأتي من يمدح هؤلاء ويثني عليهم، كما فعل سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، وقال: إن هذه الثورة التي خرجت على عثمان ثورة وفورة من روح الإسلام، هكذا يقول. فهؤلاء على ملة واحدة، مذهب الخوارج، مذهب التكفير والتفجير والطعن في العلماء وإسقاط العلماء الذين كانوا في السابق والذين هم في اللاحق، مذهبهم واحد في طعن في الصحابة، أعني الخوارج السابقين. والخوارج اليوم يطعنون في علمائنا ويسقطونهم، ويطعنون كذلك في مشايخنا، بل ويكفرونهم. فاليوم جاء القطبيون أتباع سيد قطب وأسقطوا علماءنا، طعنوا فيهم الشيخ بن باز أعمى ومن عملاء السلطان ومرجئ ويدعون عليه، والشيخ بن عثيمين مرجئ، وأسقطوا الجامي وأسقطوا الشيخ ربيعا وطعنوا وطعنوا ما تركوا عالما، لأنه قد سهل عليهم الطعن في الصحابة، طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصعب عليهم أن يطعنوا في علمانا وأن يسقطوهم كما صنعت الحدادية، أسقطوا الشيخ محمد أمان وأسقطوا الشيخ ربيع وأسقطوا مشايخنا، وكما صنعت الحجورية أتباع يحيى الحجوري، طعنوا في مشايخنا وأسقطوهم وتكلموا فيهم شعرا ونثرا وكتبوا المصنفات في إسقاط مشايخنا. فما هو واجبنا؟ الدفاع والذب، لأن هؤلاء العلماء هم كالشمس تعطي هذا الضوء وكالعافية للأبدان، كما قال الإمام أحمد، يقول الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. إذن لا خير فينا إذا لم نذب عن علمائنا وندافع عنهم، وما عندنا غيرة، ما عندنا غيرة، كأننا أموات. أهل البدع يطعنون في مشايخنا وعلمائنا ويذبون عن أهل البدع من مشايخهم، ونحن لا نستطيع أن ندافع عن مشايخنا. هم يتقربون إلى الله بالطعن في مشايخنا. عبد الرحمن بن ملجم رأس الخوارج في زمنه قتل عليا رضي الله عنه، ويتقرب إلى الله بقتل علي، ويظن نفسه أنه فعل أفضل القربات في قتل علي، ويأتي عمران بن حطان ويمدح هذا القاتل ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان تكلم فيه العلماء لأنه مدح قاتل عليا رضي الله عنه، يقول في شعره يا ضربة من تقي ما أراد بها، يعني هذه الضربة التي ضربت بها هذا الكافر الذي هو علي عندهم، ماذا أردت بهذه الضربة؟ إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يعني أراد أن يتقرب إلى الله بقتل علي. إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، يعني هذا القاتل هو من أصدق الناس ومن أوفى الناس، لأنه تقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب، فمدح قاتل علي فتكلموا فيه ورموه بأنه خارجي. وهكذا سيد قطب مدح قتلة عثمان فتكلموا فيه وحذروا منه ورموه بأنه على طريقة الخوارج، بل هو أشد من الخوارج في التكفير. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد فوجد فيها حلقا حلقا وهم على بدعة، قال لهم إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام متوافرون، يعني لماذا لا تسأل العلماء؟ لماذا لم ترجع إلى العلماء؟ فانظروا إلى هذه الأصول كيف وهو من العلماء رضي الله عنه ومن القراء، وكان أميرا على الكوفة يعلم هؤلاء الذين صاروا بعد ذلك مع الخوارج، علمهم أصلا عظيما، ما هو؟ كيف تفعلون شيئا كهذا وأنتم لم تسألوا العلماء وهم الصحابة رضي الله عنهم؟ بل في الأثر نفسه من أول من رأى هؤلاء في المسجد؟ أبو موسى الأشعري، وهو عالم وقارئ وجليل وفاضل ومن خيرة الصحابة، ماذا صنع؟ ذهب إلى العلماء، ضرب باب ابن مسعود وقال انظر من في المسجد، فرجع إلى المسجد مع ابن مسعود، فدخل ابن مسعود فقام بالإنكار على هؤلاء. فانظروا كيف إن أبا موسى الأشعري رجع إلى العلماء مع أنه يستطيع أن ينكر على هؤلاء، لكنه رأى شيئا غريبا ونازلة، فأحب أن يتقدم ابن مسعود بين يديه، فتقدم ابن مسعود فأنكر على هؤلاء. وهؤلاء الذين كانوا في الحلق هل تابوا؟ هل أخذوا بكلام العلماء؟ هل استفادوا من هذه النصائح التي نصحهم ابن مسعود؟ خالفوا العلماء. والدليل أن راوي الحديث وهو عمرو بن سلمة كما في مسند الدارمي قال فرأيت عامة من في هذه الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. النهروان معركة عظيمة بين علي بن أبي طالب ومعه الصحابة مع الخوارج، يقاتلون الخوارج، فانتصر علي عليهم في النهروان. فهذه بدعة، قد يقال إنها بدعة صغيرة، بدعة التسبيح بالحصى، أوصلتهم إلى بدعة الخروج والطعن في الصحابة والتكفير وسفك الدماء، وهكذا الذي يعرض عن العلماء تكون هذه عاقبته. هذا السبب الأول، العلماء بين أظهرنا ومعنا فنعرض عنهم ونعطيهم ظهورنا فيقع من يقع في الضلال. السبب الثاني أن الله يقبض العلماء فيموتون ولا يبقى إلا الجهال، وهذا في آخر الزمان، فنستعيذ بالله من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا دليل على أن العلماء إذا ذهبوا ظهرت الفتن، ظهرت البدع، ظهر الجهال المتعالمون الذين لا فقه ولا علم عندهم، إنما يفتون الناس بجهل فيحملون أوزار الناس بسبب هذه الفتاوى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نظرة أهل الدنيا والجهال ونظرة العلماء كيف تكون في النوازل والحوادث في قصة عظيمة قصها الله لنا في سورة القصص، وهو ما حصل لقارون عندما خرج في زينته. ماذا قال الذين يريدون الدنيا؟ قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه نظرة الجهال، نظرة قاصرة، لا يعلمون حقيقة الأمور بخلاف العلماء، أنكروا عليهم فقالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فلما خسف الله عز وجل بقارون علم هؤلاء الجهال والذين يريدون الدنيا، قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. والعالم لا تلده أمه عالما، إنما العلم بالتعلم. فمن أصول هذه الدعوة السلفية المباركة العلم، الأسس التي تقوم عليها الدعوة السلفية العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا لم يكن عالما لكنه تعلم وحفظ وجلس بين يدي العلماء ورحل لدراسة العلم وصبر، وكل ذلك كان من أسباب أن يكون عالما. اقرأ في تراجم العلماء، تراجم العلماء بين أيدينا، السابقين واللاحقين والمعاصرين، انظر إلى تراجمهم، ستجدهم يتفقون على الحرص على الوقت وعلى الرحلة إلى أهل العلم. هذا العلم الذي حصله العالم عمل به، لم يتعلم فقط وهو كسلان في عمله، تجده صاحب صلاة وصاحب ذكر وصاحب قيام ليل وعبادة وصدقة، لأن العلم أدبه، جعله صاحب خلق، جعله صاحب تواضع، لا يحب المدح. هذه هي أخلاق العلماء. أما إذا كان يتعلم وهو لا يعمل بعلمه فهذا ليس من العلماء. ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هل يعقل أن العالم يتعلم ثم لا يعمل بعلمه ويخالف الناس في ذلك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أفلا تعقلون؟ وكذلك أيضا هذا العالم الذي تعلم وعمل بعلمه كان صادقا في ذلك، مخلصا، لا يريد إلا وجه الله، يكون صادقا مخلصا يريد وجه الله. قل: ما أسألكم عليه من أجر. الذي يتعلم من أجل أن يأخذ أموال الناس، أو يتعلم من أجل أن يقال عالم، أو يتعلم من أجل مطمعا أو رئاسة أو شيئا دنيويا، هذا ما تعلم ولا استفاد من علمه. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم العالم القارئ، فيقول الله له: عبدي قد أنعمت عليك بالعلم، ماذا صنعت به؟ قال: تعلمت وعلمت الناس يا رب. فيقول له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يلقى في نار جهنم. وكذلك أيضا هذا العالم سيكون من الدعاء إلى علمه، وإلا لما كان عالما يدعو الناس ويدرس ويصنف ويؤلف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فسيصاب بالأذى، سيؤذيه الناس، فتجد العالم صابرا محتسبا في أذية الناس، لا ينتقم لنفسه ولا يبحث عن الناس حتى يصيبهم كما أصابوا منه، بل إنه يتنازل ويتسامح إلا فيما يخص الدين، فلا يتنازل ولا يتسامح، لأن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت هذه، إذا انتهك شيء من حرمات الله كان عليه الصلاة والسلام يغضب ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ويعرفون الغضب في وجهه. وكذلك أيضا تجد هذا العالم يكون قدوة وأسوة للناس، فإذا رآه الناس تأثروا بعلمه، تأثروا بأخلاقه، تأثروا بسمته وهديه، وهذا معروف لمن جالس العلماء، والحمد لله هذه البلد فيها كثير من طلبة العلم الذين رحلوا ورأوا العلماء ودرسوا على العلماء ورأوا سمت العلماء، وهذه نعمة اشكر الله عليها أن الله رزقكم بطلاب علم جلسوا عند العلماء وجثوا بركبهم عند العلماء واستفادوا، وأرجو أن يكونوا علماء في يوم من الأيام في هذه البلد، لأن العلم لا يأتي في يوم ولا في شهر ولا في 10 سنوات ولا في 20، العلم من المحبرة حتى المقبرة، وأنت تدرس وتتعلم وتقرأ، بل وفي آخر حياتك وأنت الكتب بين يديك تقرأها، كما نرى الآن عند مشايخنا، ندخل على مشايخنا وهم يقرؤون وهم قد بلغوا 90 و80، لأن فقد العالم مصيبة كبيرة. لما توفي زيد بن ثابت ودفن، وقف على قبره ابن عباس فقال: هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم، يعني بالموت. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ويؤذن المؤذن، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم.